الشيطان صاحب قتال وحرب منذ البدء، منذ البدء، من أول ما خلق الإنسان والشيطان يحاربه، وقد حارب أبوين الأولين آدم وحواء وأسقطهما في الخطية، ولم تكن هذه أول مرة يحارب فيها الشيطان ويسقط آخرين. الشيطان قبل أن يسقط آدم وحواء أسقط صفوفا كثيرة من الملائكة ومن الأرباب والسلاطين ومن القاربين ومجموعات كثيرة ومن القوات من درجات كثيرة من درجات الملائكة، وأحكم معاه، وأصبح الشيطان يسمى بالمعاند والمقاوم، المعاند والمقاوم، لأنه يعاند مملكة الله ويقاومها، وباستمرار يحارب ويسقط آخرين باستمرار. حارب كثيرا من الأنبياء ومن الرسل، داود النبي نفسه حاربه الشيطان وسقط في بعض الخطايا. والله يسمح للشيطان انه يحاربنا لكي يختبر محبتنا، هل نحن ثابتون في محبته ام اننا غير ثابتين. ليش؟ زي ما سمح ان الشيطان يحارب ايوب، ربنا بينفذ نفس تكافؤ الفرص، ربنا بينفذ نبدا تكافؤ الفرص، وبيعطي الشيطان فرصه انه يعمل كل ما يريد في حدود سماح الله. المسيح نفسه جرب من الشيطان، المسيح نفسه جرب من الشيطان، مش بس جرب على الجبل، لا ابدا، كانت التجارب تملا حياته. عشان كده بيقول الكتاب ان المسيح كان مجربا في كل شيء مثلنا بلا خطيه، مجربا في كل شيء مثلنا بلا خطيه، وفيما هو مجرب قادر ان يعين المجربين. فإذا كان المسيح جرب من الشيطان، لا نتضايق نحن إذا جربنا الشيطان وإذا حاربنا. الله سمح للشيطان إنه يعمل كل ما يريد مع الرسل ومع الأنبياء في حدود سماه، فما نتضايقش إحنا. كمان نعرفه ان كل ارتقاء درجة يحتاج لامتحان، وكلما نحارب ونحارب وننتصر نأخذ درجات ونأخذ اكاليم. وعلى رأي القديسين لما بيقولوا لا يكلل الا الذي انتصر ولا ينتصر الا الذي حارب، فالمفروض علينا ان احنا ندخل في حروب الشياطين، ندخل في حروب الشياطين ونصمد وننتصر بنعمة الله، لكن لا نخاف من حروبهم، لا نخاف من حروبهم، شاعرين ان الله قادر ان يعيننا. لما تقرأ تاريخ الإبديتين تجد حروب عديدة حاربها الشيطان لهم. إذا قرأتموها تشعرون أنكم أنتم شخصيا لم تحاربوا، حروب عنيفة برؤى كاذبة، بمناظر، بأصوات، بحيل، حاجات صعبة إحنا ما دخلناش فيها. وكان القديسون لا يخافون من حروب الشياطين. القديس أنطونيوس عندما جاءه بولس البطيس وعاش معه فترة، قال له اسمع، اذهب واسكن لوحدك في مغارة منفردة لكي تجرب حروب الشياطين. يعني طول ما انت قاعد معايا وانا قاعد احفظك واعتني بيك واطبطب عليك، انت ما دخلتش في الحرب، روح اقعد لوحدك وجرب حروب الشياطين، حارب حروب الرب وقاتل وانتصر لكي تتكلم. فحروب الشياطين مفروض ان الانسان يخش فيها ويصبر ويجاهد ويعمل بكل عمل النعمة وكل معونة الروح القدس وكل جهده وكل صبره وينتصر. ده في كثير من القديسين كانوا متفرغين لحروب الشياطين. صدقوني لو قرأتم سيرة القديس كرياقوس السائح لارتعبتم من حروب الشياطين. حاجة في منتهى العجب، حروب بعضها بأفكار وبعضها بتخاويف وبعضها بمناظر وبعضها بخداعات متكررة، أشياء كده صعبة. الذين دخلوا في حروب الشياطين وانتصروا صاروا أصحاب خبرات روحية قادرين على معونة الناس في الإرشاد. جربوا وحاربوا وانتصروا. وبولة الرسول بيشرح حروب الشياطين بيقول مصارعتنا ليست مع لحم ودم بل مع قوات الظلمة، مع أجناد الشر في الروحيات، مع ولاة هذا البشر. في مصارعة، وانت كمسيحي لازم تصطدم بالشيطان وتحاربه وتنتصر. مش بس حروب الشياطين زي ما الإبليسين كان بيظهر ليهم بالشيطان او بيخفهم، جايز انت كل ما يعملوه معاك الشياطين يجيبوا لك فكرة من الافكار، شهوة من الشهوات، حاجة على قدك لانك تغير وربنا ما يسمحش انك تتحارب بحاجات فوق مستواك. لكن كل ما تقاتل وقلبك يتسع وخبرتك تزيد، ربنا يسمح ان تجتاز حروبا اقوى لكي تتمرس بالقتال. شوفوا داود بيقول لربنا ايه، انت الذي تعلم يدي القتال واصابعي الحرب. بتعلم يدي القتال واصابعي الحرب، بتخليني رجل قتال جبار بحث في حروب الرب. الشيطان بيحارب في كل مدان. لما راح بالنسبه لايوب اولاد الله واقفين بس فيهم الشيطان، وقال له أما جانا ايوب بيهزك وبيطوعك لدرجه ربنا قال له بعدين، قال له انت هيجتني عليه بلا سبب. ولذلك الشيطان بيشتكي على اولاد الله باستمرار ويدبر لهم تهم ويحاربهم حروب كثيرة. حروب الشيطان جاي تدخل في عنف صعب. في كلام عن الوحش يقول اعطي ان يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم. والحرب هتستمر على طول. اخر حرب مع الشيطان، اخر حرب في حروب الشيطان هي التي قال عنها يوحنا الرائي أبصرت حربا في السماء، ميخائيل وملائكة مع إبليس وملائكته، وانتصر فيها ميخائيل رئيس الملائكة. هذه الحرب الأخيرة هي التي ينهزم فيها الشيطان ويطرح في البحيرة المتخذة بالنار الكبريت. أما حاليا فالشيطان ما يزال يقاتل ويقاتل الكل. ويحتاج ان الانسان بالنسبه له يتسلح بسلاح الله الكامل، يتسلح بسلاح الله الكامل بالايمان وبالرجاء وبكلمه الله وبكل قوه زي ما هنقول فيما بعد. لان الشيطان اسقط كثيرين بيقولوا على الخطيه طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها اقوياء. الشيطان بيحارب وبيسقط اقوياء، وقد سقط كثير من الجبابره مثل شمشون وداود وسليمان. شوفوا داود لما بيرسل اغنيته الحلوه العجيبه ويقول كيف سقط الجبابره وبادت آلاف الحرب. ليس فقط عن شاول ويوناثان، كيف سقط الجبابره وبادت آلاف الحرب. اذا كان هناك كثير من الجبابره بيسقطوا، اذا المفروض ان احنا نستعد ونحترف ونتيقظ وناخد بالنا من حروب الشيطان. اذا كان عدونا ساهرا فلا ننام نحن، اذا كان عدونا ساهرا فلا ننام نحن، مفروض نكون مستعدين. والحروب التي جاءت في الكتاب المقدس كثير منها رموز، رموز للحروب الروحيه بيننا وبين قوات العدو. سبي بابل مثلا حادثه تاريخيه، ولكنه رمز لسبي الانسان بواسطه الخطيه. ومفروض ان احنا الكتاب نقراه بطريقه روحيه لكي نعرف ان ندخل في عمق الكتاب ونفهم الحروب الروحيه الموجوده فيه. فتره الصيام والصلاه هي فتره حرب مع الشيطان. انسان ينبري للعمل الروحي فلا يتركه الشيطان. في حاجه اسمها حسد الشياطين، الشياطين يحسدون اولاد الله اذا صاروا في طريق ربنا وينبروا لقتالهم. فترات الصوم والصلاه لها حروبها وايضا لها انتصاراتها وايضا لها اكاليلها. فاذا كنت لا تريد الاكاليل ولا تريد الانتصار بلاش تخش في الحرب. احنا عايزين كل واحد فيكم يبقى رجل قتال، يبقى جبار بأس في حروب الرب، يحارب الشيطان ويقاتل وينتصر. فكركم ابائنا القديسين اللي كانوا بيخرجوا الشياطين، كانوا بيخرجوا الشياطين ازاي؟ اهي موهبة صحيح، لكن كيف تعطى الموهبة؟ في بعض الاحيان الشيطان يحارب الانسان بالفكر فينتصر عليه ويقاتله، يحاربه بالشهوة ينتصر عليه ويقاتله، يحاربه بالحيلة والخداع ينتصر عليه ويقاتله ويقتله. وبعدين يزود الحرب وتبقى حرب شديدة جدا فينتصر عليه ايضا، يظهر ليه بهيئة ملاك نور ما يهموش الكلام ده ويكتسب وينتصر عليه. يجيب له حروب من كل نوع فينتصر عليه. يبتدي الشيطان يخاف لان شعر ان هذا الشخص فيه روح الله وبينتصر عليه، يخاف منه. وبعدين يأتي واحد منين ما يقف هذا الشخص او يرسم معلمة الصليب تلاقي الشيطان مرتعش وخد بعضه يجري لان عرف نوع الهزيمة اللي بياخدها من مثل هذا الشخص. فقبل ان يدخل انسان في مواهب اخراج الشياطين لازم يدخل اولا في حروب الشياطين والانتصار عليهم بالفكر وبالحس وبالشهوة وكل حاجة قبل ما يخش في الحاجات دي. ومش معناها ان العمل الروحي لما يقاوم من الشيطان وما احنا نهرب من العمل الروحي. نقول اذا كان الشيطان بيحارب اللي بيصوم ويصلوا بلاش احنا نصوم ونصلي، لا دي تمام. زي تلميذ يقول اذا كان في ناس بيخافوا في الامتحان فاحسن انا ما امتحنش، واحسن ما اروحش مدارس واتعرض للدروس وللامتحانات وللصعوبات، هيقعد جاهل زي ما هو. لكن هو يقول لا انا اخش واذاكر واتعرض للحرب واتعرض للامتحان واتعرض لسقوط النجاح وانجح بمشيئه الله. هو ده اللي احنا عايزينه في الحياه الروحيه. وطبعا اذا دخلتم في حروب الشياطين فانا لا احق عليكم. الشيطان قوي، الشيطان ايه قوي، وطبعا ربنا اقوى. الشيطان قوي ليه؟ لانه ملاك، ملاك وسطر، وان كان قد فقد طهارته وقداسته ولكنه لم يفقد طبيعته الملائكيه ولم يفقد قوته. وبيقال عن الملائكه المقتدرون قوه، المقتدرون قوه، فما تزال له قوه طبيعته كملاك قوي جبار، يقدر يعمل حاجات كثيره خالص. في القديم استطاع ان يلقي العالم كله في الشر قبيل الطوفان، فالشر ملأ الارض. استطاع ان يجعل مدينة زي سدوم وعمورة كلها اشرار. استطاع في القديم يجعل الوثنية تنتصر وتنتشر في العالم كله. استطاع انه يأخذ كثيرا من القصص الالهية ويحورها في الفهم البابلي والاشوري الى صور مختلفة. استطاع يعمل حاجات كثيرة جدا. بطرس الرسول لما اراد ان يصور قوة الشيطان قال عدونا، عدونا مثل اسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه، زي اسد يزهر عايز يبتلع حد. من قوة الشياطين ان الرسل في بعض اوقات رسل المسيح الاثني عشر لم يستطيعوا ان يخرجوا شيطانا، احد الشياطين الجبابرة. وبعدين المسيح قال لهم هاتوه، هذا الجنس لا يخرج بشيء الا بالصلاة والصوم، يعني مش هين. في الشيطان عايز الواحد يستعد له بصيامات وصلوات وتجلد. في دانيال النبي الشيطان عطل احد رؤساء الملائكة 21 يوم لغايه لما اتى ميخائيل وخلصه منه وقال لدانيال، قال له من يوم سألت واجيبك طلبتك، لكن عطلني رئيس مملكة فارس، الشيطان المكلف بهذه المملكة. ده جبار مش هين. هذا الشيطان استطاع في وقت من الاوقات ان يتكلم على فم الرسول من الرسل بطرس، وربنا قال لبطرس انه اذهب عني يا شيطان. هذا الشيطان لما المسيح كلم الرسل عنه قال لهم ان الشيطان مزمع ان يغربلكم. يا سلام، الشيطان يمسك في الرسل، الرسل الاثني عشر ويغربلهم غربله، وغربلهم فعلا وطلع كثير منهم فينا وقش جبار. وصل من جبروته في حرب بطرس الرسول ان المسيح قال لبطرس كنت اصلي من اجلك لئلا يفنى ايمانك، يفنى ايمانك يبقى الشيطان جبار بصحيح اللي يقدر يهز ايمان رسول اللي يخليه ينكر ويشتم ويحلف ويسب ويقول لا احرق الرجل. الشيطان دلوقتي مش واخد راحته مخير مش واخد راحته، عشان كده ما بيعملش اللي في مزاجه كما يستطيع. لما ياخذ مزاجه فيما بعد ويحل من قيده خطيره ومخيفه تلك الايام. بيقول له يحل من قيده ليظل الارض، ولو امكن يظل المختارين ايضا، ولو امكن يظل المختارين ايضا، ولو لم يقصر الله تلك الايام لا يخلص احد. لو لم يقصر الله تلك الايام لم يخلص احد. دي تدل على قوة الشيطان العجيبة، قوة الشيطان العجيبة التي يحارب بها. استطاع في وقت آخر الملك أن يكون روح كذب في أفواه الأنبياء. له قوة وله أيضا حيل، يستطيع أن يكون ملاك نور، يأخذ شكل ملاك نور لكي يخدع الناس كصورة ملاك، يستطيع أن يظهر في أحلام كاذبة من الشيطان، يستطيع أن يظهر في رؤى كاذبة من الشيطان، يستطيع أن يظهر كأحد الأنبياء. ولذلك الكتاب قال لنا في أنبياء كذبة، ويظهر كمسيح أن في متعة كذبة. يستطيع أن يصنع قوات وعجائب. ولذلك تجدوا أن المسيح الدجال في آخر الأيام يستطيع أن يعمل قوات وعجائب بفعل الشيطان، يستطيع أن يخدع ويضل. في قصة أنبا غليون السائح، ظهر لأنبا غليون على اعتبار ثلاثة من السواح، ظنهم ثلاثة من السواح وكانوا سيطين لغاية لما خدعوه وتوهوه وخلوه يسيب الدين. في قصة الأنبا موسى السائح ظهر بشكل عجيب. أنبا موسى السائح قاعد في مغارته فوق في الجبل، ولقى في الوادي رجل شيخ ثاني كبير الأيام، منظر وقور عجيب، يمشي في الأرض ويرفع نظره لفوق وإلى تحت ويتأمل، وزاهد في الدنيا ومشيش بعد كده خالص. مشي وراه أنبا موسى، إيه الرجل الجبار ده السائح في الجبال يكلمه ما يردش عليه، والرجل مشغول بربنا تابع في التأملات في الإلهيات، لغاية لما ضيعه ابتدى يثق به وضيعه. الشيطان كثير الحيل، جبار بقى قوي، يستطيع انه يعمل حاجات كثيرة خالص، ويقدر يخدع ويقدر يحتال، ويحتاج الى معونة من الله للانتصار عليه. والشيطان ايضا ذكي نبيه حكيم في الشر، مش شبه بالحية القديمة لما تحب يقول كونوا حكماء في الحياة، وقيل عن الحية انها كانت احيل الحيوانات البريه ذكاء عجيب، ويستطيع ان ينتهز الفرص. لما جه يجرب المسيح انتهز ان هو جعان لما جاع اخيرا جه يجربه، لكن طبعا ما قدرش عليه، مكار. شوفوا لما المسيح على الصليب وجه يسأله سؤال يقول له ايه، ان كنت ابن الله انزل من على الصليب، يعني لو ما نزلتش ما يبقاش ابن الله، ولو نزل يبقى ما خلصت الناس. يبقى لو جاوب بالطريقة دي فيها غلطة، وفي الطريقة دي فيها غلطة. الله يحكيك دي مصر شغل شاكوش. طبعا سيد المسيح لم يهتم بهذه الإشارة. المسيح مش من النوع اللي يثار بالكلام، يهمه ايه ان الشيطان يعرف انه ابن الله ولا مش ابن الله. هديني قاعد على الصليب لما اشوف اخر السماعات. الشيطان من ضمن صفاته العجيبة ان هو لحوح، لحوح لا ييأس ولا يمل، ما يزهقش ابدا ابدا، يحارب مرة ومرتين وعشرة وعشرين، وان فشل في المرة الالف يبدأ في المرة الواحدة بعد الالف بكل صبر. طول اناه عجيبة. في البستان يحكي ان مرة الصان قعد 50 سنة يركب راهب عشان يوقعه، 50 سنة قاعد، والراهب مش راضي يقع، وده وقعد له برضه طول 50 سنة لغاية لما وقعه بعد 50. صبره طويل، باله طويل، لا يجب. قاعد يجرب المسيح 40 يوم مفيش فايدة، برضه بعد 40 يوم جربوا الثلاث تجارب المشهورة، وفي الاخر لما طردوا ما سابوش. في لقى الانجيل يقول فتركه الى حين، يعني بعدين له الانجيل الثاني، مدام مش راضي من الوقت وتنشط لها وقت ثاني. لا ييأس ولا يزهق ولا يمل ولا يبقى اخر الحاح في الدنيا، ولا يخجل من الفشل. إذا فشل ما يزعلش، مرة تانية ما يجيش النهاردة يجي بكرة. الشيطان مخلوق مكافح مناضل، لا يمل من القتال ولا من الحرب. الشيطان عامل زي الكورة، وقعه على جنب يتغير على الجنب الثاني، يعني ما يوقعش أهو قاعد يتدحرج وبس، ولا يعترف بالعقبات ولا يعترف بالعقبات. شوفوا في قصة العناد، العناد بص بقى المسيح واقف، الروح القدس حل عليه كحمامة، الآب من السماء قال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، يوحنا شهد له وقال هذا هو حمل الله الذي يحمل خطية العالم كله. مع شهادة يوحنا، مع الروح القدس، مع شهادة الآب، راح يحارب المسيح على الجبل برضه. طب ما تخافش من كل الحاجات دي أبدا أبدا. لا يمل ولا يبقى ولا يعترف بعقبات. بعد ما بطرس قال له أنت هو المسيح ابن الله، والمسيح قال له ده لحم ودم لم يعلن ليه ده الروح القدس، وخلاص الحكايه وعرف ان ده ابن الله، ليه برضه يحارب؟ يقول له حاشاك يا رب انك تفعل هذا، مفيش عقبات، ما عنديش عقبات ابدا. وفضل يحارب القديس مكاريوس، ابا مقار، اب جريج الشهيد، حتى بعد ما مات جري ورا روحه، ورا روحه بعد ما طلع في مجدد وعايز يوقعها في الكبريت، وقال له غلبتني يا مكاريوس، قال له انا غلبت، انت ضعيف ولا عملت حاجه ولا غلبت، فضل ماشي وراها غلبتني يا محل والدرجه لغايه لما حط رجله في الفردوس قال له رحمه ربنا هي اللي نجتني منك. شيطان لا يبلي ولا يبقى يحول يستغل كل مناسبه. في قصه يعقوب المجاهد، يعقوب المجاهد ده كان معتز بقوته فظهر له الشيطان فطرد الشيطان بعصايا كده خبطه ثلاث خبطات. قال له طيب انت خبطتني ثلاث خبطات انا هخبطك ثلاث خبطات متعرفش تقوم منها. وقصه طويله عريضه بشيله وشغل شغل شياطين متوضب طويله تماما. راح الشيطان ده دخل في بنت الملك وبقى عليها شيطان، يجيبوا لها الحكمة يجيبوا لها الناس كلهم مفيش شيء ده شيطان. وبعدين قال لهم ما تروحوا عند القديسين يحاربوه يطلعوها. خدوها يودوها عند القديس يصلي عليها يعقوب المجاهد يطلع منها الشيطان، يخرج شوية تروح ويروح جاي لها تاني يرجعوها له ويطلع تمشي شوية يجي لها تاني لغاية لما قالوا مفيش فايدة نسكنها معاه عشان تبقى تحت حمى صلاة. وفضل لغاية لما وقعوا شيطان لا يمل ولا يبقى لا لا لا يمل ولا يبقى. هذا الشيطان له مواهب كثيرة، فهو خبير بالحروب، خبير بالحروب. نايم إسحاق يقول ده عنده خبرة، طبعا على ايامه كان بيقول 5000 سنة يعني، لكن على ايامه دلوقتي يبقى حوالي 7000 سنة خبرة في اسقاط البشر. تصور واحد عنده خبرة 7000 سنة، ده لما انسان بيشتغل على مكنة سنتين ثلاثة بيقول انا خبير في المكنة. ثم الشيطان اللي بيشتغل علينا 7000 سنة ده يكون عليه ايه؟ خبير في ضعفات الانسان، خبير في ضعفات الإنسان، خبير في النفس البشرية، خبير في النفس البشرية، دارس النفس البشرية، عارف النقط الحساسة اللي فيها، وعارف نقط الضعف، وعارف نواحي القوة، محلل نفساني عجيب. يعني لو قلت من هو أشهر محلل نفساني يقول لكم الشيطان. فاهم النفس دي تمام كصفحة بيضاء أمامه. مش بس محلل نفساني، ده فيلسوف، فيلسوف. كثير من الفلسفات الإلحادية شغل شياطين، يوضع فلسفات عجيبة يسبقها تك تضيع الناس. شاعر من الشعراء، شاعر، عشان كده في بعض الاوقات يقولوا شيطان الشعر، يرتبها نغمه على نغمه وموسيقى على موسيقى، وهو موسيقار جبار يستطيع ان يوحي بالنغمات التي تهد الشعور وتهد الشعور. شغل، شغل شياطين. وعالم في الارواح ايضا يقدر يتظاهر بانه روح من الارواح ويقول لك مرة أنا جدك وأنا أبوك وأنا أستاذك وأنا النبي فلان وأنا فلان ويطلع للناس زي ما هو عايز. الشيطان ده مجموعة مواهب تستخدم في الشر، يستغل كل بلاش. ده الشيطان ده من اللاهوتيين، يعني من اللاهوتيين. كثير من الهرطقات التي بحثت في اللاهوت كان الشغل شياطين. لاهوتي جبار دخل مع اريوس ودخل مع مقصور ودخل مع مقبوليوس ومفسر للكتاب يشرح ايات ويجيب اثباتات وبراهين. ده من جهة المعرفة هو من طبقة الكاروبين التي معناها ملء المعرفة. أنا مش قصدي بكل الكلام ده ان انا اخوفكم. احسن تقولوا ماذا نفعل. هذا الشيطان الجبار، هذا الشيطان الجبار قال عنه السيد المسيح: أبصرت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء، ساقطا مثل البرق من السماء. هذا الشيطان الجبار قال لنا المسيح: وأعطيكم سلطانا على جميع الشياطين. هذا الشيطان الجبار لا يقوى على عمل الروح القدس في الإنسان. هذا الشيطان الجبار استطاع الرهبان البسطاء الذين لم ينالوا كثيرا ولا قليلا من العلم أن يحطموه تحطيما في البرية. هذا الشيطان الجبار استطاع الشهداء أن يحطموا جميع إغراءاته وجميع قواته وجميع أسلحته وجميع سحره. هذا الشيطان الجبار لا يسيطر إلا على الذي يخضع نفسه له. على رأي المثل القائل: إن العبيد هم الذين يخلقون السادة، إن العبيد هم الذين يخلقون السادة. لما واحد يتذلل تحت قدميك تقدر تدوس بقدميك، لكن السيد ما تقدرش. إن حرركم الابن فبالحقيقة أنتم أحرار. فالشيطان على الرغم من قوته يمكن أن يغلب. القديس الأنبا أنطونيوس له محاضرة عجيبة طويلة في ضعف الشياطين، نشرت في الكتاب الذي كتبه القديس أثناسيوس الرسولي عن حياة أنطونيوس. وترجم ويعاد الأنقب. هذا الشيطان في طرق لغلبه. أول طريقة إنك أنت لا تخاف منه، لا تخاف منه. الخوف يعطيه سلطة عليك، والمسيح يعني لا يحب هؤلاء الخائفين. شوفوا في سفر الرؤيا، في رؤيا 21:8 بيقول ايه: واما الخائفون وغير المؤمنين والرجفون والقاتلون. خلى الخائفون يعني مشكلتهم اصعب من غير المؤمنين. اما الخائفون وغير المؤمنين والرجفون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة الاوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المستقلة بنار وكبريت. خلى الخائفين في الأول. لا تخف، الشيطان عايز إنسان يقف أمامه بقوة. كل الذين خافوا من جولياط الجبار ضعفوا أمامه. أما داود رجل الإيمان اللي قال له: أنت تأتيني بسيف رمح وانا اكيد لاسم رب القوات، لم يخف من جولياط. ايه يعني جولياط ده؟ اهو الشيطان في قوته زي جولياط، في تهديده زي جولياط، وطفل صغير زي داوود ينتصر عليه. عايز الانسان ما يخافش منه ولا حاجه ولا حاجه. ما تعتبرش ان قوته دي جديده، بعلامه الصليب ينهدم، بالصلاه ينهدم، باسم الرب ينهدم. لا تخف منه، عايز قوة وعايز صمود. نجد أبائنا القديسين كانوا في منتهى العجب. القديس الأنبا أنطونوس كان يروح يبات في مقبرة وثنية مليانة بالشياطين، يبات وقصيهم في الظلمة، ومسكوه مرة وضربوه وخربوه بين حي وميت. فأول ما صحي قال رجعوني ثاني للمقبرة، اقفلوا عليا وسيبوني جوه. ايه الجبروت ده؟ وقف قال للشياطين، ابتدى يرنم ويقول الرب نوري وخلاص من أخاف. قولوا مرة في شهود وأسود وهيطة، قال لهم لولا انكم ضعفاء ما كنتش جيتوا بالمجموعة الكبيرة دي، كان واحد فيكم بس يقدر علي. كل انكم تيجوا مجموعة كده يدل على انكم ضعفاء. ده نبرة. القديس مكرس الكبير راح في مقبرة يونانية بتاع الشياطين وجاب جمجمة وحطها تحت راسه ونام عليها. مين ده اللي يجيب جمجمة وينام عليها؟ ده قلب كبار لا يعرف معنى الخوف. الشياطين حبوا يزعوه، ابتدوا يتكلموا من الجمجمة. أتاري الجمجمة بتاعت واحدة سيدة، فالشياطين قالوا احنا منتظرينك وشوية كلام ما فيش لازمة. فالقديس مكاريوس رفع راسه من الجمجمة وقال لها إذا كنت تريدين الذهاب معهم فاذهبي إلى الظلمة كما تريدين، ورحمة من أي امرأته عليها مرة ثانية. ولا همة. أصوات حواليه وهو زي الأسد. يهمه إيه ده؟ يعملوا له إيه ده؟ قلب من حديد. من الآن بالإيمان. بالإيمان تقدر تنتصر على جميع الشياطين. بقوة وبإيمان. أبائنا القديسين ما كانش يهمهم أبدا، لا يهمهم خيالات ولا مناظر ولا حاجة أبدا. استطاعوا أن يسكنوا في عمق الجبال بعمق الإيمان، لا يخافون لا من الشيطان ولا من رؤساء الشياطين. عشان كده الرسول بيقول إيه؟ عدونا مثل أسد زائر بنفس الحقيقة. طب ايه النفس الثاني؟ قاوموه راسخين في الإيمان. وبعدين قال كلمة لطيفة خالص، قال ايه؟ قاوموا إبليس فيهرب منكم. يضرب الجبار ده بيضرب أو يضرب هو بس كده زي الشخيخ، زي واحد ثعلب ماشي في السكة لقى فضلة كبيرة كده والريح بتصرخ فيها فتعمل صوت جبارة. قال يا كلام ده لازم وحش جبار ده، وخاف منه وارتعب. والريح تخبط في الطبلة تعمل صوت وهو يخاف. وبعدين قال لما جرب راح نط على الطبلة خرمها لقى جواها هوا. قال الله بقى الصوت الجبار ده كله طلعت على شوية هوا وبعدين استقر. فالشيطان من هذا النوع، طبلة كبيرة كده تنفخ فيها الريح تعمل هواء تبص لها من جوه تلاقي مفيش حاجة، زي البلورة الكبيرة اللي تشوفها في منظرها الكبير كده تقول يا حاجة ضخمة، وبقرب إبرة بسيط تلاقيها راحة كل قوتها طلعت على مفيش. أهو الشيطان بهذا الشكل، خرم إبرة وبلونة ضخمة قد كده يطلع على مفيش. قاوموا إبليس فيهرب منكم. اصمد في حرب الشياطين كجندي صالح للمسيح. مهما كانت الخطية صعبة ما تخافش منها. خليك رجل قتال ولا تستسلم للخطية. الشياطين ايضا يحرضون بالاستضاع. بالاستضاع كل ما كان الانسان مستضع يقدر على الشياطين. لانك انت مش هتقدر عليهم بقوتك، هتقدر عليهم بقوة ربنا. فاذا كنت متواضع القلب ربنا يكون معاك، لان الله قريب من المتواضعين ومن المنتحة القلب. لما ظهر الشيطان للقديس مكريس قال له ويلاه منك يا مقارع، اي شيء انت تعمله انا لا اعمله، انت تصوم ونحن لا ناكل. تسكن البراري والكفار ونحن كذلك. لكن بشيء واحد تغلبنا عنه بايه؟ عنه بالتواضع، لان الشيطان ما يقدرش يتواضع، منفوخ وجبار وبيقول اصير مثل الله. اللي عايز يصير مثل الله ده يتواضع ازاي؟ مش ممكن. عنه بتواضعك فقط تغلبنا. وعند الخنس كان بيغلب الشياطين بالاتضاع، كان يقول لهم لما يحاربوه: ايها الاقوياء ماذا تريدون مني؟ انا الضعيف، انا اضعف من اني اقاتل اصغركم. هذا هو التواضع الذي يغلب الشياطين. اذا كنت متواضع باستمرار صلي، لان الصلاه بنت للاتضاع، وقل يا رب انا مش قادر، اديني قوه من عندك. يا رب انا مش قادر على الخطيه الفلانيه، اديني نعمه خاصه، اديني روحك القدوس، اعمل فيا، اشتغل فيا، اعطيني سلاحك الكامل. احنا ما بنقدرش على الخطيه عشان مغرورين بنفسنا وواثقين بانفسنا. ويحتاج ايضا حرب الشياطين الى حكمه، زي ما قال الرسول: نحن لا نجهل حيله. ويحتاج حرب الشياطين الى مشوره والى كشف والى اعتراف. كثير من الخطايا ممكن انها تزول بالاعتراف. لو الواحد اعترف وحضر وانسحق وانذل وانفتح، بهذا الاعتراف تتركه الخطيه. كثير من الخطايا، كثير من الخطايا عندما يعترف الانسان بها تتركه شياطين هذه الخطيه على طول. الشيطان يعمل في الظلمة، يعمل في الظلمة في الخفاء، فعايز باستمرار اعماله تكون مستخبية. فاذا كشفتها ياخذ بعضه ويهرب، لانه لا يستطيع ان يعمل في النور. الحكاية دي جربت عمليا. كثير من الناس كانوا بيتحاربوا الخطايا، فلما اعترفوا بيها تركتهم او قوتها خفت. وبالمشورة ايضا ممكن ان الخطية تزول. شيطان كذاب، كذاب يعني اول طريقة يلجأ اليها الشيطان في محاربة الانسان هي الكذب. وفعلا طريقة الكذب استخدمها مع امنا حواء في الخطية الاولى، في مبدأ خطية الانسان. هل ايه لآدم وحواء؟ قال لهما لن تموتا، فهو كذب عليهم. من جهة التخويف من نتائج الخطية قال لهم ما تخافوش، مش هتموت، لن تموت. ومن جهة الإغراء قال لهم تطيران إلهين، وطلع كذب الشيطان فعلا. لآدم وحواء صاروا إلهين، ولا هم نبوا من الموت، فمات آدم وماتت حواء. فالشيطان كذاب، والكتاب المقدس يقول عنه انه كذاب وابو الكذاب. فاحترسوا من الشياطين، لا تصدقوا كل ما يقوله الشيطان، لان الشيطان بيكذب. اما المسيح فهو الحق وكلامه يحكم. الشيطان لما يحارب انسان يحاول انه يغير له النظره للامور ويكذب عليه. يعني اجيب لكم مثل من الامثله. يشرده شيطان عايز ينقل واحد الى مكان يفلح فيه. انسان تعبان وجايز يسافر الى الخارج في بلاد تقاليدها غير تقاليده وطبعها غير طبعه، وجايز يهلك هناك يقعد يصور له جمال هذه الامكنه وايه المجد اللي هيجيله وايه الراحه اللي هتجيله وايه المتعه اللي هتجيله وايه الامتيازات اللي هتجيله، ويفضل يكذب عليه ويكذب عليه لغايه لما يوقعه. واول ما يروح هناك لا يلاقي مجد ولا يلاقي كرامه ولا يلاقي حاجه من الاحلام، احلام اليقظه اللي بيصورها له، ويلاقي بلاد زي ما بعضهم وصفها وقال عامله زي سدوم وعموره. اهو كده يقعد يكذب على الانسان وما يبطلش كده. الشيطان ماهر جدا في الكذب ويقدر يالف اكاذيب، يقدر يالف اكاذيب ويغطي الكذبه بكذبه والكذبتين بكذبه ثالثه وما يخلقش ابدا. يعني خدوا مثلا الانسان اللي بينتحر، اللي بينتحر بينتحر عشان ايه؟ عشان الشيطان قاعد يصور له ان في الموت راح، ان اول ما هيموت هيستريح، وان المتاعب الكبيره دي ان مفيش امل في الخلاص منها، يبقى الموت فيها الراحه. وكلمه الموت فيها الراحه بالنسبه للمنتحر عباره عن كذبه من كذب الشيطان، لان اول ما يموت هيروح الجحيم. ولو كانت الحياه في هذه الارض فقط كان اللي بيتعب في الارض لما يموت يستريح، لكن ما دام في حياه اخرى وسيذهب اليها وهو قاتل نفسه، وسيذهب اليها وهو فاقد الرجاء، وسيذهب اليها وهو ما عندوش ايمان بالله ومساعدته، يبقى ما فيش راحه بعد الموت. لكن الشيطان يصور له ان فيه راحه. دايما الشيطان لما يحب يخلي انسان يقع في حاجه يكذب عليه ويصور له ان دي فيها كل الراحه. لذلك ابائنا القديسين يقولوا ايه؟ يقولوا اذا اتاك فكر والح عليه انك لازم تعمله بسرعه ما تعملوش، ده من الشيطان. الشيطان من ضمن طرقه اللهوجة، يحب يفضل حكاية لهوجة، يعني ما يديش للإنسان فرصة يفكر، ما يديش للإنسان فرصة يستعرض الزوايا الأخرى بتاعت الموضوع، ما يديش للإنسان فرصة إنه يستشير، ما يديش للإنسان فرصة إنه يراجع رأيه، عايز يجري وراه بالقربان بس خلاص خلاص اوعى تقول. احسن لو قلت لفلان مش هيوافقك، ولو قلت لفلان هيقول لك الحاجات دي غلط، ولو قلت لفلان هيبوظ لك المشروع. لازم تعمل تعمل تعمل تعمل. هذا الذنب ذنب شيطان. اذا اتاك فكر والح عليك بسرعه كبيره انك لازم تعمله خاف منه، خاف منه. ده فكر من الشيطان، الشيطان بتاع السرعه وبتاع الهواجس. اما الله فهو طويل الامان، طويل البال، ينفذ اموره في هدوء وفي صبر وما يهموش المدى الزمن. دايما طريقه ربنا تمتاز بالهدوء وطول الامان، وطريقه الشيطان تمتاز بالسرعه واللهوجه، وياخد الواحد كده قبل ما يفكر ويكلفه. لذلك نرى ان واحد زي القديس مكارنس الكبير بيقول جاءني فكر انني اذهب الى البريه الجوانيه لكي ارى الاباء السواح، فبقيت مقاتلا لهذا الفكر 3 سنوات حتى ارى هل هو من الله ام لا. تصوروا الصبر على الفكر 3 سنوات يشوفه من ربنا ولا لا. الشيطان بيكذب كذبه وما يحبش ان الكذبه تنكشف، فعايز تكونش بسرعه قبل ما تنكشف. امال ليه ربنا سمح باباء الاعتراف؟ عشان لما الواحد يكشف فكره الشيطان قبل الاعتراف يقول له لا ده غلط، ده بيضحك عليه، يقول له لا غلط ده بيضحك عليه. فانتم ما تمشوش وراء افكار الشيطان. لما تلاقوا فكره جايه في السرعه لازم تنفذها دلوقتي، لازم دلوقتي، وبلاش تقولها لحد، وبلاش تناقشها، وبلاش تشوف الزوايا الاخرى، اعرف انها من الشيطان. افكار الشيطان دايما كده سريعه. الشيطان كذاب. من ضمن سب الشيطان الالحاد الذي في العالم. عشان كده الكتاب بيقول قال الجاهل في قلبه ليس اله. كلمه ليس اله فكر من افكار الشيطان بيكذب بيها على الناس. والعجيب ان كثير من الناس صدقوا الشيطان وقالوا فعلا ما فيش اله، واصبحت في طوائف من المرشدين كثيره. قال الجاهل في قلبه ليس اله. لما نقرا سير الكذبين نلاقي كثير من كذب الشياطين. ياما الشياطين وقعوا في الكذبين بالكذب. الانبا غليون الراجل المتعلم الكبير في يوم من الايام بص لقى واحد جاله راح للسلطان وقال له اسمع، احنا 12 سائح ولازم عدد يفضل 12، وبعدين واحد مننا مات النهارده، عايزينك لازم تيجي معانا لباب. قال له ليه؟ قال له ما فيش زيك في العباده وفي الصلاه وفي الصوم، واحنا احضرناه. وخده من الكنيسه وخرج بيه بعد جرس نص الليل، وفضل ممشيه في الجبل. بقى ما مشي لقى ثلاثه اربعه مشوا معاه، وقعدوا يمشوه وصمتين ساعات طويله لغايه لما الليل اختفى عنهم وتوهوه في الجبل. وبعد ما توهوه في الجبل قعدوا يتكلموا مع بعض ويضحكوا وينكتوا كلام مش معقول. وبعدين قام بغلون على الله وراح يتكلموا وينكتوا كلام مش معقول، اتاريهم شياطين. وبعدين خدوه في السكه وقالوا له احنا نسيبك تهلك هنا، وخدوا بعضهم ومشوا. وفعلا الكذبه بتاعتهم جابت نتيجه، وخرجوا الراجل من قليته على امل انهم سواح، ولا هم سواح ولا حاجه، وعددهم 12 ولا عددهم 12 ولا حاجه، ولازم يفضل العدد 12، وكل ده كذب كذب وقصه مسبوكه. الشيطان ده كذاب كذاب، واحترته من كلامه. لا تصدق اغراءات الشيطان. ياما الشيطان ده يصور سعادة وهمية، سعادة خيالية في طريق الخطية، بحيث طريق الخطية ده يصوره وينقرشه ويزخرفه ويوضبه، يبقى حاجة كده في منتهى الجمال. وكل الناس اللي ضاعوا وانتهوا كانوا نتيجة ايه؟ نتيجة كذب الشياطين. اعمل لك واعمل لك وسوي لك وسوي لك واسعدك وافرحك وابسطك، وكل ده كلام فاضي. ما تصدقهوش لان الشياطين كذابين. ياما الشياطين كانوا بيظهروا بهيئه رؤى كاذبه، رؤى كاذبه. يقول انا المسيح، انا الملاك غبريال ارسلت اليه، انا الملاك مخييل، انا الانبلطنوس. كذاب ورؤى كاذبه بشكل حاجات حقيقية، وأصوات كأنها من الله وهي مش من الله، وأحلام كاذبة، بل أيضا بهيئة أنبياء كذبة، زي لما ظن يوقعوا أخاب الملك، جاب الأنبياء الكذبة بتوعه قالوا له لو حاربت هتنقطع. وميخا النبي وقف ساكت، ميخا النبي ده نبي حقيقي. قال له ايه الحكاية؟ قال له ان واحد من الشياطين قال لربنا انا اقدر انتصر على اخاب، اكون روح كذب في افواه انبياء واتنبأ له بالكذب. وكانت نتيجة الحكاية دي ان اخاب الملك قعدوا يضحكوا عليه وقالوا له هتنتصر هتنتصر، ودخل في الحرب وهزم الملك. الشياطين دايما كذابين، يتكلموا بالكذب بكلام ملهوش وجود، وبيجوا على هيئة انتحاء كذب. لذلك المسيح قال لهم ان قالوا لكم هو ذا هنا او هناك فلا تصدقوا، ما تصدقوش. ده هيجي الدجال في الايام الاخيره ويقول انا المسيح، ويعمل ايات ومعجزات وقوات. امال ايه حكايه المسيح الدجال ده اللي بيسموه ضد المسيح انتي كرايست؟ ده جنسه ايه ده؟ بالكذب. هيدعي ان هو الله، ويدعي ان هو المسيح، ويدعي حاجات كتيره. فالشياطين في منتهى الكذب. يعني من ضمن الكذب اللي يقولوه الشياطين، يجي التلميذ مثلا ويقولوا له ولا حاجه، تحضر كام ورقه في الامتحان ومش هتنكشف، والمصحح والمراقب مش هياخد باله، والحكايه هتمر كويسه، ويقعدوا يقولوا له كام كلمه من دول لغايه لما يصدقهم، وبعدين يضيع روحه. كل ما الشيطان يجي واحد يرتكب خطيه يقول له ما تخافش، محدش هياخد باله، مش هتنكشف، مش هتبان، مين اللي هيدرى؟ وكل ده كذب كذب كذب. طب على الاقل ربنا شايف، وعلى الاقل الملائكه شايفين، وعلى الاقل ارواح القديسين اللي شايفين دينا شايفين، مين قال ان محدش شايف؟ هو كذب كذب. الشياطين من طبيعتهم انهم يكذبوا. ممكن الشيطان يتصور بهيئة المسيح. في مرة من المرات راهب موجود في الليل وبيعبد ربنا، فظهر له الشيطان بهيئة المسيح وقال له أنا المسيح اسجد لي. وبعدين هو فكر في نفسه وقال لماذا يطلب مني أن أسجد له؟ إن كان هو رب المسيح أنا أسجد للمسيح كل يوم، وكل يوم بسجد، اشمعنى ده بيطلب مني النهارده ان انا اسجد له؟ لازم مش هو المسيح. واستطاع بالاشرار بالحكم والتمييز ان يعرف ان ده مش مسيح. فرح راشم عليه الطريق وصلى ومشي زي البخاري. فكيف نميز الحق من الكذب؟ ممكن عايزه حكمه، وعايزه تفسير، وعايزه ارشاد، وعايزه ايضا صلاه. الصديق الأنبيجيني كان صايم مدة من صيامات طويلة جدا، وكان حتى مدة طويلة ما بيقولش خبز، لما يأكل الحشائش الفجر، وتعب جدا. وبعدين رب لقى ملاك ظهر وجاب له خبز ياكل، فقال له أنت ضعيف جدا وكل. فأول ما شافه لم يرد عليه، وإنما سجد على الأرض وظل يصلي صلاة طويلة إن ربنا يكشف له هل هذا من الله أم لا. وبعد ما ورشم الصليب، ورشم الصليب وصلى، وبعدين بص لقى الملاك واقف وقصاد الخبز، وقال له حسنا إنك أنت صليت، اتفضل كل. فلم يأكل للمرة الثانية، وسجد على الأرض وظل يصلي إلى الله. إذا كان هذا الأمر منه يثبته مش منه يذيبه، ورشم الصليب عدة مرات على نفسه. وبعد أن انتهى من الصلاة وجد الملاك أمامه وقال له حسنا صليت، تفضل كل. فرشم الصليب على الأكل وأكل، لأن الصلاة تكشف كذب الشياطين وتكشف حيل الشياطين. فالإنسان ممكن يميز الحق من الكذب عن طريق الحكمة والإفراج والتمييز، وأيضا عن طريق الصلاة. وربنا ما يزعلش أبدا لو إحنا صلينا عشان نعرف الحق. من ضمن كذب الشياطين إنهم يلبسوا الخطايا أثواب فضائل، ويلبسوا الفضائل أثواب خطايا. يعني إيه؟ يعني إذا كان واحد عايز يوقع أب في القسوة على أولاده، يلبس له الفتوى اسلوب ثاني يسميها الحزم مثلا، يقول له لا ده ربنا بيقول ادب ابنك بقضيه الحديث، لا انت لو ما ربيتهمش بالشكل ده وما اشتدتش عليهم هيطلعوا في الزنين، لا انت ربنا هيعاقبك على سهادتك، لا انت لا انت لا انت، هو بيكذب عليك لغايه لما يشتد ويروح قابط الواد قلمين، وبعدين يروح للواد يقول له ابوك اخبطك قلمين، وهي دي محبه وهي دي حنون وهي دي بنتها ونعته، ده هو اب قاسي واب جبته ونعته، ويقعد يمشي بين الاثنين يقول له ده كلمتين ويروح لده يقول له كلمتين ويكذب على ده ويكذب على ده، ويشتغل الشغلانه اياه. فيسمي القسوه حد. يجي اب ثاني عطوف على اولاده يقول له لا العطف بتاعك ده اسمه عدم اهتمام، اسمه فراوه في تربيه الاولاد، ده انت مثمر في تربيه اولادك، ده انت جنتك، ده انت نعتك، ده انت بتدلعك. فيسمي العطف دلع، ويسمي القسوه حد، ويمسك جميع الفضائل بهذا الشكل، يلبس اسماء رذائل والرذائل يلبس اسماء فضائل، ويقعد يلعب. ما هو الشيطان لعبته الانسان، اللعب ده كل واحد يحب يلعب، فالشيطان لما يحب يلعب يلعب بمين؟ يلعب بالانسان، ويلعب بالفضائل ويلعب بالرذائل، ويسمي بكده ويسمي بكده ويشتغل زي ما هو عايز. في حاجه تاني عايز اقولها لكم، اشياء للشيطان، الشيطان العطوف المحب الحنين، المحب العصوف الحنيه اللي يكذب برضه، يكذب بحنيه. يعني ايه يكذب بحنيه؟ يعني يجي الواحد طايق قدامه كبير يقول له صدقني انا انا تعبان عليك، انت صحتك بالشكل ده هيجي لك سل، هيجي لك انيميا، هيحصل لك حاجه، لا انا تعبان، انا بقعد اصلي لك ليل ونهار ان ربنا ينقذك من الحكايه دي، ربنا ما قالش كده، ربنا ما قالش تنور جسدك، ده انت اللي بتعمله بتقتل جسدك، ده دولة الرسول بيقول الانسان يقيه في جسده ويربيه، انت ما بتطوعش كلام دولة الرسول. الله ده شغل ايه ده؟ ويجيب ايات، طبعا الشيطان حافظ ايات ويقعد يشتغل بالايات دي، ويفضل يكذب عليه في الايات وفي تفسير الايات، لغاية لما عن طريق الحنية وعن طريق الشفقة يخليه يكثر صومه ويكثر. ويقدر عن طريق الخداع، يعني يجيب فضائل، يعني مثلا يجي ايه؟ عايز يوقع واحد في الفطار وهو صايم يخليه يحكي ويقول له الآكل، فأقول لكم حيلة من حيل الشيطان كلها كده، يقول له الحفلة اللي عاملينها المسؤولية دي ولا الرحلة لازم تحضر، لأن لو ما حضرتش هيزعلوا منك ويفتكروك مقفل ويفتكروك مش متجاوز معاهم، ودي حاضرها الأساتذة وإن ما رحتهاش هيكرهوك ويضايقوا منك ويفتكروا إنك متكبر عليها، ولازم تحضر الحفلة، تحب تروح معاهم الرحلة. يروح الرحلة، بعد ما يروح الرحلة غالبيتهم مش مسيحيين، والمسيحيين اللي فيهم مش كلهم طيبين، يقول له اوعى تفشل صيامك قصاد الناس، ده ربنا بيقول لازم تصوم في الخفاء، وانت لو اظهرت انك انت صايم اولا هتفشل صيامك، ثانيا الناس هيقعدوا يتريقوا عليك، وكمان يشعروا انك انت مش متجاوب معاهم، وهيقولوا عليك انك انت متعصب، ولو خدوا عنك فكره انك متعصب هيعملوا فيك ويسووا فيك، طب وبعدين بعدين تاكل معاه وتعوض. انا بقول لك من قبل الفضيله ومن قبل مستقبلك انا حريص عليك، وهكذا يقعد يكلمه كشيطان عطوف حنين انه حريص عليه لغايه لما يضيعه. الشيطان يكلمه بطريقتين، اما عن طريق افكار يجيبها في نفسه، اما عن طريق واحد من الناس يجي يقول له الكلام ده، اما عن طريق افكار يجيبها في نفسه، اما عن طريق واحد من الناس يقول له الكلام ده. فاحترسوا من الشيطان. احترسوا من الشيطان العطوف اللي بيخاف على صحتكم وبيخاف على سمعتكم وبيخاف لا يقولوا عليكم حاجة. كان جايز الشيطان العطوف يقول لك ايه؟ يقول لك اسمع، انا هقول لك نصيحة ما تلاقيهاش عند ناس تانيين، يعني انا الوحيد اللي اقدر اقول لك الكلمة المخلصة دي. شوف، التصرف وحش، واحسن طريقة هي الطريق الوسطى. وفي مثل قالوه الإبتسين بيقولوا الطريق الوسطى خلص الكثيرين، الطريق الوسطى خلص الكثيرين. فانت اوعى تتطرف، لان لما تتطرف في البر بيسموها ضرب يمين. انت فاكرك ان الشياطين ما بيوعظوش؟ ده حافظ ايات وحافظ اقوال الإبتسين ويجيب لك كلام يعني فاخر فاخر. يقول لك الطريق الوسطى هي اللي خلصت الكثيرين، واحترس من التطرف. احترس من التطرف، لانك لما تتطرف هتضيع روحك. ويقول لك عارف التطرف بتاعك ده الشيطان بيضربك ضربة يمين. تكون انت ماشي في طريق ربنا وهو يقول لك ان طريق ربنا بضربة شيطان، وطبعا يقدر يشكل في الشيطان وما يهموش، يعني كلهم اصحاب وقوات مع بعض ما يزعلوش من بعض. فيقول له بلاش التطرف ده، احسن بضربة يمين، وخليك ماشي في طريق متوسطة علشان ده الناس عليك. او مثلا يجي من التطرف، يجي البنت من البنات ويقول لها انت مخلية وشك كده ليه؟ انت هتضيع روحك. انا بقول لك على شفا خليك تروح تتزوقي شوية وتتوضبي احسن، هتضيع روحك مستقبلك في التوضيبة دي. اوعى تصدقي صور رجال الدين اللي بيقولوا هيضيعوك دول. ان كنت عايزة تضمني مستقبلك لا تدخلي كاهن في بيتك ولا تسمعي حد من دول. طب ما كنتيش مصدقاني بص سمراية، ويبصق سمراية ويعين البص تبص تلاقي شكلها ضيق عن زمان. ويقعد معاها يقنعها ويوضحها بحنية وشفقة انه خايف عليها وخايف على اناقتها وخايف على لياقتها وخايف على مستقبلها وخايف على سمعتها لغاية لما يخليها تنفس كل فراغ. احترسوا من الشياطين العطوفين الطيبين اللي بيدوروا على مصلحتكم باسمكم الخاص. او مثلا انسان يتوب وضميره يبكيك على خطيه، فيقعد يبكي على خطاياه. يقول الشيطان، يقول له بتبكي على خطاياك ليه؟ مش اتغفرت ليك؟ خلاص بطل بكى. لان لا يبكي الا الشخص الذي لم تغفر خطيته. وطبعا ده كده، لان داود الذي بكى بعد غفران خطيته وبل الفراش ودموعه بعد ما ناتان قال له الرب نقل عنك خطيئتك لا تموت. ويقول له يا ابني انت هتقعد تبكي لما يجيلك مرض، لما عينيك يجرالها حاجة، لما الكلب بتاعك يجرالها حاجة، لما اعصابك يجرالها حاجة، لما يجيلك ضغط دم. ده في ناس من كثرة البكا جرالهم وجرالهم وجرالهم ويفضل وراه لغاية لما يبطلوا بكا. وبعدين الشيطان يقدر يستخدم الفضائل بطريقته الخاصة. يعني ايه يستخدم الفضائل بطريقته الخاصة؟ يعني يحط فضيلة في غير موضعها، يحط فضيلة في غير موضعها. ازاي؟ يجي الواحد يبكي على خطاياه بدل ما يسيبه ياخد بركة الانتحار، يقول له لا، ده الكتاب المقدس بيقول من ثمار الروح القدس محبة وفرح وسلام. طب فين الفرح ده اللي عندك انت قاعد تبكي؟ ده بولس الرسول بيقول افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا. فين الفرح اللي عندك؟ ده المسيح بيقول تفرحون ولا يستطيع احد ان ينزع فرحكم منكم. فين الفرح اللي عندك؟ دا ده بولس الرسول بيقول كحزانة ونحن دائما فرحون. فين الفرح اللي عندك؟ ويقعد يشدد على فضيلة الفرح في غير وقته. هو دلوقتي وقت فرح، احنا نفرح بعدين. ويشيد بقى الآية بتاعت طوبة للحزانة الآن لأنهم يتعذبون ينفهانه. طريقة الشيطان كده، يشتغل بالآية الواحدة ويحط الآية في غير موضعها وينسيك الآية الثانية اللي خاصة بالموضوع بتاعها. من أجل هذا يلزم باستمرار المرشد وقلب الاعتراف اللي يجني لك الموضوع ويبروك إمتى تفرح وإمتى تهزم وإمتى تبكي على خطاياك وما تصدقش كلام الشياطين. واحد بيقول واحدة بتقول إذا كان أحد اعترافي قال لي لو وجدت في وسط ناس لا تكشفي قيامك وإذا قدموا لك شيء قليل فماذا أفعل؟ لعل أبدا اعترافك يقصد فترة الانقطاع، يعني إذا كنت أنت منقطعا عن الطعام للساعة 3 بعد الظهر للفطر الغير بلاش تكشفي فترة الانقطاع، لكن مش معناها تكفي أكل خارج مش صح. كما ان الصيامات العامة في الكنيسة مفيهاش كشف لان كل الناس صايمين. ان الكشف الصيام دي عن الصيام الخصوصي، لما واحد يكون صايم صيام خصوصي فما يكشفوش. لكن اذا كانت الكنيسة كلها صائمة، جماعة المؤمنين كلهم صائمين، فدي مفيهاش كشف للصيام لان معروف ان كلنا صايمين، كلنا في الصيام الكبير، كلنا في يوم جمعة ويوم جمعة صيام، فيها ايه كشف؟ دي مفيهاش كشف اصلا. لماذا افعل؟ كلام الشيطان يقول لي من اين اتى الله؟ قل له انت من انت مالك بالشيطان؟ راجل انت بتعبد ربنا، ايه اللي يدخله في حياتك ويقول لك فيما اللي روحي فيه؟ احيانا الشيطان يحاربني من جهه قلب اعترافي ويبعدني عنه بصوره ان هو انسان عادي، فكيف اعترف له بكفران وهو انسان مثلي؟ اهو كذب من كذب الشيطان بس. يعني من ضمن حيل الشيطان ابعاد الانسان عن قلب اعترافه باي طرق، ويكذب عليك زي ما يكذب، ويمكن يجيب له في قلب اعترافه الف شك وشك علشان يبعدوا عنه. الناس بيقولوا هل الشياطين انواع واعمار واين يدخلون وما هو وقت شكلهم؟ الشيطان اصله روح والروح لا تموت. الشيطان روح والروح لا تموت. فمنذ ان خلقوا مع الملائكه، لان هم كانوا ملائكه وهم عمرهم لغايه دلوقتي، لكن ما تفتكرش في شيطان عيل صغير وشيطان رجل عجوز. ده هو الشيطان ياخذ شكل على كيفه، ممكن ياخذ شكل ولد صغير وممكن ياخذ شكل راجل عجوز، يتشكل بألف شكل ويتشكله ايضا نوع من انواع كده. فشركيه الشيطان ان هو بيكذب باستمرار وان هو يتظاهر بالعطف على الانسان ويتظاهر بالحرص على مصلحته لكي يثبتوا في الخطية، دي نوع من أنواع محاربات الشياطين اللي مفروض إننا ناخد بالنا منها. وجايز الشيطان أيضا يحارب الإنسان باليأس، يعني زي ما يكون في الأول يدفعه للخطية ويقول له ما يهمش ربنا حنين وربنا طيب وهيغفرها لك، بعد ما يرتكب الخطيه يقول له لا ده انت ضعت والخطيه دي معقول تتغفر. فدايما الشيطان يعني ما يقولش راي واحد، يعني الشيطان مش ثابت على راي، يقول الراي ويقول عكسه. يعني يقول لك ايه يعني خطيه بسيطه زي دي؟ قبل ما تشتكيها يقول لك دي خطيه بسيطه، ايه يعني؟ انت بتعتبر دي خطيه؟ بلاش التنبيه الزايد عن اللزوم ده، ده اسمه وسواس. انك انت تقعد تدقق بهذا الشكل، دي حاجه بسيطه ويجيب لك عليها ايات. وبعد ما تقع فيها يقول لك مش معقول ربنا يسترها لك.